يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة هي خاصة بصلاة الفريضة أم في الفريضة والنافلة؟ عموم، الظاهر عموم الحديث، الفريضة والنافلة. نعم.